الله أكبر. إذا وقف الناس عند غروب الشمس فدنت الشمس من الغروب وحانت ساعة الإفطار، تلك الساعة التي يربح فيها المتاجرون الصادقون المؤمنون ويخيب عندها المفطرون المضيعون المحرومون والعياذ بالله. يطوف الناس في آخر النهار عند دنو الشمس لمغيبها، وإذا بالإنسان جميع ما مر عليه من التعب والنصب كأنه لا يشعر به، وهذه سمة وعلامة في طاعة الله كلها. فلن تتعب في طاعة ولن تنصب في طاعة إلا وقفت في آخرها محمود العاقبة. والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. شهد الله أنه ما من عبد يطيعه إلا جعل الله له العاقبة الحميدة. ولذلك المرد الجميل والمخرج الجميل والمآل الجليل لا يكون إلا بفضل الله ثم بالطاعة. ومن هنا أطبق الحكماء والعقلاء على أنه ليست العبرة بالبدايات وإنما العبرة بالنهايات. ولذلك جعل الله الحكمة في النظر إلى آخر الشيء. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر ما هو؟ دبر الشيء آخر. فجعل الله الحكمة في النظر للعواقب. ومن هنا تجد سمة عجيبة أن الإنسان لا ينظر إلى البداية ولا ينظر إلى الحال الذي هو فيه، ولكن ليسأل نفسه إلى أي شيء ينتهي وإلى أي شيء ينقضي، وكأن شيئا لم يكن إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى. فإن العبد إذا صام لوجه الله كانت له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرحة عند لقاء الله عز وجل، فقال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تأمل قوله فرحة عند لقاء ربه. أولا أنه قال فرحة، وهذه في لسان العرب نكرة تدل على أنها فرحة كبيرة. وإذا قيل فرحة وفرح ليس كقولهم الفرحة أو الفرح، بل جاءت بصفة دالة على أنها فرحة قد بلغت غاية الفرح ونهايته. فنسأل الله بعزته وجلاله يجعل لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. فرحة بين يدي ربه عند لقاء ربه. فإذا حزن الناس يوم الحزن فرح الصائمون، وإذا أصاب السوء الناس يوم المساء يوم يقوم الناس لرب العالمين وجد الصائم الإحسان من ربه.